بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أقسم الله تبارك وتعالى بالقمر، قال: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر، إنها النار التي يكذب بها هؤلاء المجرمون ويستهزئ بما ذكره الله تبارك وتعالى عن زبانيتها وأن عليها 19 وأنهم قالوا نحن نستطيع أن نغلبه لو كان ثمت نار في الآخرة. فأخبر سبحانه وتعالى بأن هؤلاء الملائكة بأن هذا العدد إنما هم ملائكة وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم قال: وما هي النار إلا ذكرى للبشر. ثم أقسم سبحانه وتعالى بهذه الأقسام، قال: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. وهذه آيات عظمى من آيات الله تبارك وتعالى مرئية يراها الناس، وقد رأى الناس بعد ذلك من يعني العجب العجاب في في في في في في في في القمر وفي الأرض وفي تكون الليل والنهار على سطح هذه الأرض، وهم يشاهدونه الآن بأبصارهم رؤيا بصرية بعد أن كانت المسألة رؤية علمية أصبحت رؤية بصرية، والله يقسم بهذا ويقول سبحانه وتعالى: إنها النار لإحدى الكبر، لإحدى آيات الله العظيمة الكبيرة، نذيرا للبشر. الله تبارك وتعالى بإخباره عنها أنه ينذر البشر، يخوفهم عذابه سبحانه وتعالى لعلهم أن يتعظوا وأن يعتبروا، نذيرا للبشر. ثم قال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. يعني هذه النذارة الله تبارك وتعالى يسديها ويخبر بها. قال: لمن شاء منكم، أي أيها الناس، أن يتقدم أو يتأخر، يعني يتوضع أمام مسؤوليته. وهذا الأمر الواقع، هذه النار هذه صفتها، وهذه جعلها الله نذارة المواعظ والأوامر الربانية في هذه التي يأمر الله تبارك وتعالى بها رسوله وهو يحمله رسالة، يعني القيام بهذه برسالته سبحانه وتعالى يعني للناس. فختمت هذه بالصبر على لربك فاصبر، وذلك أن الصبر هو يعني العمود الفقري لكل العبادة، فإن عبادة الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تقوم إلا بالصبر. فالصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على الأحداث والصبر على يعني الفتن والابتلاءات والاختبارات التي يبتلي الله تبارك وتعالى بها عباده. وكل هذا من يعني من أنواع العبادة. فمن العبادة طاعة الله تبارك وتعالى فيما أمر، وكل الطاعات تحتاج إلى صبر. فالصلاة التي هي أشرفها وأعلاها لا يمكن أن يؤديها الإنسان يعني بصورة صحيحة إلا بالصبر عليه. وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها، اصبر على الصلاة، لا نسألك أجرا نحن، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فالمحافظة على طهارة الصلاة وعلى إقامتها وعلى أدائها في أوقاتها والمداومة عليها كله يحتاج إلى صبر. والصلاة يقول الله تبارك وتعالى فيها: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها الصلاة لكبيرة يعني القيام بها والاستمرار عليها والمحافظة عليها إلا على الخاشعين. والخشوع لا يكون إلا مع صبر. والصوم من الصبر، والحج من الصبر. الحج يحتاج إلى صبر حتى يؤدى على وجهه صحيح، لأنه مخالف للإلف والعادة وفراق للأوطان وتحمل للمشاق، كل هذا فيحتاج إلى صبر. فهذا في الطاعات. والجهاد صبر، لا يمكن أن يكون الإنسان مجاهدا ولا يتحمل ولا يقوم بالجهاد إلا مع الصبر. يا أيها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون في الجهاد. يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، قالوا يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 بإذن الله. فلا يمكن أن يكون جهاد ونصر إلا مع الصبر. فالصبر هو يعني الأساس في كل الطاعات. ثم الصبر كذلك عن المعاصي، فلا يمكن الإنسان أن يترك المعاصي إلا بأن يصبر وأن يفطم نفسه عن الحرام. الصبر على يعني الأحداث، فإن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده سبحانه وتعالى يعني بالخير والشر، كما قال تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالله أقسم منه بأنه سيبتلي عباده سبحانه وتعالى بهذا. وقال على المنافقين: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فلا بد فهذه الفتن والأحداث المستمرة والابتلاء بهذه يعني الابتلاءات، هذا عمل مستمر. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون: ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه يعني أمثل الناس وأعلاهم منزل عند الله تبارك وتعالى، قد ابتلي بالابتلاءات العظيم. فأين كانت حياته قبل البعثة؟ كانت حياته هادئة وادعة، الناس يحترمونه ويقدرونه ويسمونه الصادق والأمين، وهو في محل التبجيل محل الراحة، ويعني لا هموم ولا تبعات. ولكن بعد أن يعني تحمل الرسالة جاءت فيها التبعات الشديدة. فهؤلاء القوم الذين كان عندهم هو محل ترحيب ومحل تبجيل ومحل إجلال أصبح هو في محل السب والإهانة والشتم. أصبح عندهم هو الكذاب وهو الذي له أهداف ديته. وانطلق الملأ منهم: أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء راد. وأصبح مجنون يسمونه المجنون ويقولون إنه لمجنون ما هو إلا ذكر للعالمين. وأصبح عندهم هو يعني المبغض. هذا عمرو بن العاص يقول: مر علي 3 حالات، حالة منها يعني كان رسول الله أبغض الناس إلي وتمنيت أني لو تمكنت منه فقتلته. فهذه حالة. يقول: ثم بعد ذلك لما أدخل الله الإسلام في قلبه كان رسول الله أحب الناس إلي، الناس أحب الناس إلي. والله لو طلب مني يقول بعد ذلك أن أصفه لم استطعت، فإني ما ملأت عيني منه قط. يقول: ما استطعت أن أملأ عيني منه قط بعد هذا. فانظر كيف كان هذه حال الكفار مع النبي هذا واحد يقول بس أتمنى إني يقول ما أبغض أهل الأرض إلي وأتمنى أن يعني أن أتمكن منه فأقتله. فتحول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان في محل يعني مع الكفار الأولين في محل التبجيل والإكرام أصبح في محل يعني الكره لهم والمقت والاستهزاء به، وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسوله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا بعد أن صبرنا عليها وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وبدأ التآمر عليه ويعني من كل مكان، والأذى يلقاه الأذى يعني المعنوي من السب والشتم، والأذى الحسي كذلك في بدنه صلوات الله وسلامه عليه. فما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم من مشركي قريش كان أمرا عظيما جدا، ما كانوا يتركونه ليسجد لله تبارك يأتي ليصلي حول الكعبة فيقول المجرم يعني أبو جهل لئن رأيتك ساجدا لأطعن رقبتك، أبو يقول له أطعن على رقبتك لو رأيتك ساجد في هذا المكان، ونهاه عن الصلاة يقول له ما تصلي عند الكعبة، ما تصلي في هذا ديت، ويسمونه الصابع، وقالوا لو رأيتك ديت. والله تبارك وتعالى يقول رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، رأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، رأيت إن كذب وتولى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدعو نادية سندعو الزبانية. وجاء هذا المجرم كذلك والنبي ساجد وأراد أن يفعل هذا، فلما جاء وجد يعني جماعة أنه رجع القهقرة وامتقع لونه، فقيل له شيك ما بك أنت قلت أنك ديت، فقال والله لقد رأيت بيني رأيت يعني بيني وبينه فحل من الإبل فاتحا فاه لو يعني تقدمت لأكلني. فالشاهد من كل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد هذا سيتعرض إلى يعني حمل ثقيل وابتلاءات عظيمة، وهو أشد الناس بلاء. هذا ابتلاء في مكة، وأما الابتلاء في المدينة فقد كان أشد من هذا، من ما لقاه من المنافقين ومن الحروب المستمرة ومن وتقول أم المنعش رضي الله تعالى عنها يعني عن يوم أحد يا رسول الله هل مر عليك يوم يعني أشد من هذا من يوم أحد؟ ويوم أحد النبي يقول ما وقفت موقفا أغيظ لي من هذا بعد أن قتل 70 من أصحابه وقتل عمه حمزة رضي الله تعالى عنه ومثل ببدنه أشد تمثيل، وتقول له من هل يعني مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال لقد لقيت من قومك ما لقيت يعني كثيرا، وكان أشد ما لقيت يعني يوم الطائف، يوم عرضت نفسي على أبناء عبد يا ليل فردوا علي ردا سيئا. ماذا ردوا علي؟ واحد يقول له أنا والله أنت أما وجد الله غيرك ليرسله، والثاني يقول له أنا أمرت أستر الكعبة إن كان الله قد أرسله، والثالث يقول والله لا أكلمك لو إن كنت صادقا فأنت أعظم من أن أكلمك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. مثل هذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب لهم من مكة إلى الطائف على قدميه صلى الله عليه وسلم وكان وحيدا لم يكن معه من أصحابه أحد في هذه الرحلة الطويلة صلوات الله وسلامه عليه، وكان لم يضع الله تبارك وتعالى له كنز من المال لينفق منه حتى يذهب، وذهب يقول خرجت من عندهم مهموما، والنبي ذهب فقط يعني كلهم احموني حتى أبلغ رسالة ربي أنا رسول من الله تبارك وتعالى احموني، يطلب الحماية يطلبها، وهذا يعني عند العرب يطلبها أي شخص فيجد من يحميه، أي شخص مهما كان يجد من إذا قيل إذا ذهب إلى سيد قومه قال له أنا في حماك وأنا في جوارك يقول له أحميك، ويضع كل إمكاناته وأهله وماله في سبيل هذا الحماية، يرون أنه رد المستجير والذي يطلب الحماية أمر عظيم جدا من أمور الـ الـ يعني الـ الـ الـ الـ مما لا يليق ومن من الخساسة أن لا يقبل المستجير. لكن هؤلاء الأخساس المجرمون يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ويقول لهم احموني حتى أبلغ رسالة ربي، فقط الحماية، ما يردوا عليه هذا الرد الشيء. شاهد أنه ما ينتظر النبي يعني من الشدة ومن الأمور أمر عظيم. لذلك الله تبارك وتعالى هنا يقول له في البداية: ولربك فاصبر، ولربك فاصبر، اصبر لربك، وذلك لأنه سيتحمل حمل عظيم وثقل هائل. ديت إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذه ست أوامر وصايا من الله تبارك وتعالى في بداية يعني تكليف النبي بالرسالة: قم فأنذر، ثم جاء أول هذه الأول شيء القيام والنذارة، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر، كل الرجز الأصنام وكل الزور كل هذا الكذب اتركه فهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر، طريق طويل، فاصبر لربك. ثم قال جل وعلا: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. فإذا نقر في الناقور، الناقور هو الصور، ونقر النقر هو القرع والضرب، فنفخ في هذا الناقور وهذا الذي والضرب فيه الذي يقوم به إسرافيل عليه السلام، هذا إذان بيوم القيامة، فينفخ فيه نفختان: النفخة الأولى النفخة التي يعني ينفرط عقد هذا النظام القائم كله، والنفخة الثانية التي يقوم فيها الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. سنعود إن شاء الله إلى هذه الآيات في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.